الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا إخوان الكرام في تفسير سورة صاد، وصلنا عند قوله سبحانه وتعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. أيوب عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل كما لا يخفاكم، وهو من الأنبياء الذين يضرب بهم المثل في الصبر، وذلك أنه ابتلي ابتلاء عظيم في جسده حتى أنه أصبح يعني لا يتحرك، وابتلي ابتلاء عظيم في ماله حتى فقد ماله جميعا، وقيل أنه سكن في مكان يعني غاية في قيل مزبلة وقيل غير ذلك، وأنه قيل عش وقيل، وابتلي أيضا ابتلاء عظيما في أهله فماتوا جميعا إلا زوجته، فابتلي في أهله وماله وفي بدنه، وكان صابرا صبرا عظيما. وجاء في مستدرك الحاكم وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله أنه جلس على ذلك 18 سنة وهو في مرضه طريح الفراش، جروحه في جسده، ليس معه إلا امرأته كانت تداويه وتعالجه، وكان في هذا كله يعني لا حتى الدعاء أن الله يشفيه ما يدعو خشية أن يكون هذا نوع من أنواع الجزع أو نوع من أنواع عدم الصبر، فكان صبره مذهل عليه السلام. فالله تعالى يقول: واذكر عبدنا، وهذه الإضافة إضافة تشريف عبدنا، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وذلك أنه في بعد مرور هذه السنوات الطويلة بدأ الشيطان يدخل عليه وبدأ يوسوس له، كانت زوجته شعرها طويل، فجاءته يوما وهي قد قصت شعرها، وسبب قصها الشعر على ما يذكر يعني مفسرين أنها كانت تعمل عند الناس ثم تطعم أيوب مما تعمل بيدها، فبدأ الناس يتقذرون أن يجعلوها تعمل عندهم خشية أن مرض أيوب ينتقل إليهم منها، فاضطرت أنها تبيع شعرها حتى تطعم أيوب عليه السلام. فلما رآها بهذا المشهد غضب، يعني لماذا قصت شعرها، ودخل على الشيطان وأقسم أن يجلدها 100 جلدة. فقالت له: لا تستعجل واسمع مني، وأخبرته قصة يعني بيع شعرها، فبدأ هنا يدعو. في سورة الأنبياء يقول: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يعني حتى من شدة حيائهم يا الله وعدم إرادته إظهار الجزع، يقول: يا ربي أنا هذا الذي أصابني وأنت رحيم، حتى ما قال ارفع عني البلاء، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يعني افعل ما تقتضيه رحمتك بإزالة الضر يعني. وهنا قال: ربي إني مسني، نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. النصب التعب، وعذاب يعني بهذا البلاء وهذا الوسواس. فالله سبحانه وتعالى استجاب له وقال له: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. اركض برجلك يعني اضرب برجلك، فكان هو ممدد فضرب برجله فخرجت عين من تحت رجله، مكان اللي ضربه برجله، اركض برجلك اضرب برجلك هذا مغتسل، هذا الذي سيخرج مغتسل لجسده من الخارج، فشفي ما كان في جسده من الخارج، وشراب فشوفي ما كان في جسده من الدخن. وفعلا يعني شفي تماما وذهب جميع أمراضه وخرج يمشي. ثم لم يقف عطاء الله تعالى عند هذا، بل أعطاه الله تعالى من الكرم شيء عجيب. قال: ووهبنا له أهله، الذين فقدهم أهله، الذين فقدهم رجعوا أتى لهم بمثلهم. يعني مثلا فقد 5 أبناء، رجع له الله تعالى أبناء 5. ثم قال: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم. يعني 5 أولاد مثلا صاروا 10، فمن كرم الله تعالى أن أرجع له ضعف ما كان عندهم من الأبناء لما رأى من صبره. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. يعني حتى يعلم أهل القلوب الحية أن هذه عاقبة الصبر. طيب، هذه المرأة الصالحة الصابرة التي كانت تطعم أيوب، وهو الآن حلف أن يجلدها 100 جلدة، أيضا الله تعالى جعلها مخرجا. فقال له: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا فاضرب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. حين غضب أيوب على زوجته وأقسم يضربها 100 جلدة كما ذكرنا لكم، قال له الله تعالى ليخرجه من هذا اليمين: خذ بيدك ضغثا. الضغث حزمة الشماريخ، الشمراخ هو عود العذق. فتعرفون عذق النخلة الذي يخرج فيه التمر، العذق هذا فيه أعواد الذي ينبت على أطرافه التمر، كل عود اسمه شمراخ. فقال له: خذ 100 شمراخ، 100 عود، فخذ بيدك ضغثا، يعني حزمة أعواد بقدر 100، فاضرب به ضربة واحدة فقط، هذه تسقط يمينك وحلفك أنك تجلدها 100 جلدة. فهو لما يضربها ضربة واحدة خلص له اللي آلمها بأن جلدها 100، وله الذي حنث في يمينه. فالله تعالى جعل له مخرجا ولها مخرجا. قال: فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. إذن لما رآه الله تعالى صابرا، رأى زوجته صابرة، جعل لهما مخرجا حتى من الحلف واليمين الذي حلفه أيوب عليه السلام. لماذا فعل الله تعالى به هذا؟ لماذا رزقه المغتسل وشفاه وذهب له أهله وكل هذا؟ قال: إنا وجدناه صابرا. سبب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، رجع إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا عطاء الصابرين، وهكذا يفعل الله تعالى بالصابرين. ثم قال سبحانه: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. يعني أصحاب البصيرة في الحق، وإنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي اختصصناهم بذكر هذه الدنيا، يعني إنها الناس يذكرونهم بخير. وقيل خالصة ذكر الدار يوم القيامة، يعني إنهم يهتمون بالآخرة. وإن لهم عندنا هؤلاء الأنبياء لزلفى، وإن لهم عندنا وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. يعني الله تعالى اصطفاهم واختارهم، وهم من الأخيار أيضا، من خيار الناس. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل، كل من الأخيار وكل من الأخيار. إسماعيل بن إسحاق كما بن إبراهيم عليه السلام كما تعلمون، ومن ذرية إسماعيل خرجت العرب المستعرب، ومنهم النبي عليه الصلاة والسلام. واليسع وذا الكفل هذان الأنبياء، هذان النبيان لم يثبت فيهما حديث صحيح، والقصص التي تذكر أغلبها من إسرائيليات. فهم أنبياء، الذي يعني قدر أن نعرفهم عنهم أنهم أنبياء كرام، والله تعالى يعني أخبرنا بنبوتهم، لكن الله أعلم بقصتهم، الله أعلم بقصتهم. وكل من الأخيار، هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. يعني هذا الذي سأخبركم به هو ذكر وتذكير وموعظة وإن للمتقين عند الله سبحانه وتعالى لحسن مآب. ما هو المآب الحسن الذي سيرجع له ويؤوب له المؤمنون؟ الجنة. لذلك قال وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. جنات عدن يعني جنات الخلود، العدن الخلود، ومفتحة لهم الأبواب. يقول ابن القيم رحمه الله وإنما قال مفتحة للإشارة إلى أمرين. الأمر الأول أنهم ليسوا في سجن مثل أهل النار، فأبوابهم مفتحة. الأمر الثاني أن مفتحة تدل على الأمن، يعني الإنسان متى يغلق أبواب بيته كذا، خشيت مثلا لصوص أو خشيت، لا، لأن ما فيها، فيها سلامة، فيها، فهي مفتحة إشارة لشدة الأمن الذي فيها. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، جميع الأنواع الفواكه وجميع أنواع الشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، عندهم حور عين قاصرات الطرف، يعني تقصر طرفها عينها على زوجها فقط ولا تنظر إلى غيره، أتراب يعني في سن واحد. هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، لا ينفد ولا ينقطع ولا يتوقف. هذا وإن للطاغين لشر مآب. هنا قال حسن مآب للمؤمنين، هنا قال شر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد، بئس المهاد ما يمهد له في الأرض، أرضهم التي يمشون عليها نار. هذا فليذوقوه حميم وغساق، الحميم الماء الحار، وغساق الماء البارد المنتهي البرودة، وقيل غساق هو صديد أهل النار عياذ بالله، فهذا شرابهم. وآخر من شكله أزواج، يعني وأصناف أخرى من أنواع المياه والشراب الذي هو عذاب في حقيقة وليس شراب يتنعم به. هذا فوج مقتحم معكم، الله تعالى يقول لأهل النار هذا فوج مقتحم معكم، فيقول أهل النار لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. كل واحد من أهل النار يسب الثاني، أنت اللي أصلا أغويتني، لا أنت اللي أغويتني. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدهم عذابا ضعفا في النار، يدعون على بعض والعياذ بالله بالنار. يقول مؤلف في هذه الآيات من صبر على الضر فالله تعالى يثيبه ثوابا عاجلا وآجلا، والصبر من مضان استجابة الدعاء. في الآيات دليل على أن للزوج أن يضرب امرأته تأديبا ضربا غير مبرح، فأيوب عليه السلام حلف على ضرب امرأته ثم فعل، وهو نبي، يعني هذا أهل الأنبياء أهل كمال الأفعال. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، إن شاء الله تعالى غدا نكمل تفسير هذه السورة. صلى الله تعالى ينفعنا وياكم ما قلنا وجعل حجة لنا لا علينا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.